بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا بمدينة الرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أستهل لقاءنا مرحبا بضيفنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا أرحب بجميع الأحبة والأخوة الذين حضروا في الاستوديو، فأهلا ومرحبا بكم. الترحيب موصول للإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والذي من خلاله أسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم وعرضها على ضيفنا الكريم، كما أسعد باستقبال اتصالات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات على أرقام الهواتف التي ستعرض على الشاشة تباعا بين الفينة والأخرى. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، وعلى بركة الله نستهل درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبة الكرام، وصلنا إلى قول المؤلف التاسع ولم نكمل بقية مسائله، وهو من محظورات الإحرام التاسع الوطء في الفرج. وذكرنا فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، وذكرنا أن هذا إجماع من الصحابة ووجب المضي في فاسده، وقلنا أيضا هذا إجماع من الصحابة خلافا لأهل الظاهر، والحج من قابل، وهذا أيضا إجماع وعليه بدنة بفتوى الصحابة في ذلك. وبقينا على قول المؤلف وإن كان بعد التحلل الأول، يعني وإن كان جامع بعد التحلل الأول. فالفقرة الشيخ معمر بارك الله فيك إلى نهاية هذا الفصل. طيب من البداية شيخ، من وإن كان بعد التحلل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وإن كان بعد التحلل الأول، يعني وإن جامع الرجل بعد التحلل الأول، فإنه ذكر في ذلك أحكاما. الحكم الأول أن فيه شات، أن الحكم الأول أن فيه شات، وهذا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يطوف، قال: يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي، يعني عليه شات. ولم يوجب المؤلف هنا البدنة لأنها أخف من قبل التحلل الأول، لأنه بعد التحلل الأول قد حل من جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيكون إحرامه حينئذ أخف من الإحرام السابق. وقد قلنا أن هذا أيضا هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولم يتحدث المؤلف هنا على مسألة فساد الحج أو غيره، لأنه ذكر فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج، فمفهومه أنه بعد التحلل الأول لا يفسد الحج. وقوله أن بعد التحلل الأول لا يفسد الحج هو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وغيره، وهو قول ابن عباس وغيره، وهو قول الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان ابن عمر روي عنه أن حجه يفسد إن كان قد جامع قبل الطواف بالبيت، فلو تحلل التحلل الأول ولم يطوف بالبيت، فإن جامع قبل أن يطوف بالبيت يعني طواف الإفاضة، فإن حجه يفسد عند ابن عمر. ولكن الروايات عن ابن عمر مختلفة، والأقرب هو قول عامة الفقهاء لأمور: أولا لما روى البيهقي، أو لما روى مالك في الموطأ عن إكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال في الرجل يصيب أهله قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف، قبل أن يفيض، أن عليه أن يعتمر ويهدي. وقال رضي الله عنه في رجل أصاب أهله قبل أن يطوف، قال: امضي في نسككما، اقضي نسككما، ولا عليكم الحج من قابل، ولا عليكم الحج من قابل، وانحرى جزورا بينكما، وانحرى جزورا بينكما، كما رواه البيهقي وغيره. وهذا يفيد على أن من جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح ولا يفسد، ولا يلزم أن يحج من قابل. ومما يدل على ذلك أن أهل العلم قالوا ولأنه بعد التحلل الأول جاز له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فخف بذلك إحرامه، فخف بذلك إحرامه، وهذا الأقرب والله أعلم. المؤلف رحمه الله قال ويحرم من التنعيم، يعني أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه على كلام المؤلف أن يحرم من التنعيم. وقوله من التنعيم لم يقصد التنعيم قصدا، إنما أراد بذلك أنه يجب عليه أن يحرم من الحل حتى يكون قد طاف بالبيت طواف الإفاضة ويجمع فيها بين الحل والحرم. هو الآن في الحرم أليس كذلك؟ فإذا جامع بعد التحلل الأول فالمؤلف يقول ويحرم من التنعيم، يعني يحرم من الحل ليجمع في طواف بين حل وحرام، اللي هو الحرم، ليجمع بين الحل والحرم، ليجمع بين الحل والحرم. وهذا القول هو قول الحنابلة وقول المالكية، ذهبوا إلى أن كل من جامع بعد التحلل الأول فإن إحرامه قالوا يفسد، وليس حجه يفسد، وحينئذ يلزمه أن يحرم من التنعيم. واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في موطئه عن عكرمة أنه قال ولا أظن إلا عن ابن عباس في الرجل يأتي أهله قبل أن يفيض قال عليه أن يأتمر وأن يهدي، عليه أن يأتمر وأن يهدي، الهدي لأجل فعل محظور الجماع، وعليه أن يهدي قالوا لفساد إحرامه حينئذ، لفساد إحرامه حينئذ. وقالوا أيضا ولأنه وطئ صادف إحراما، ولأنه وطئ صادف إحراما فأفسده، مثل ما لو جامع قبل التحلل الأول فيفسد إحرامه. وهذا القول فيه نظر، ولهذا اختلف العلماء في هذا، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم بل يبقى على إحرامه، إن كان لم يتحلل التحلل الكامل. واختلف العلماء متى يتحلل التحلل الكامل، هل هو بعد رمي الجمرة، بعد رمي جمرة العقبة، أو بعد رمي جمرة العقبة والحلق كما سوف يأتي، وهو الراجح وهو القول الثاني إن شاء الله. لكن لو فرض أنه رمى ولم يحلق فهل يلزمه أن يعيد إحرامه أو يبقى على ما هو عليه كما هو مذهب الحنفية والشافعية؟ قالوا يبقى على ما هو عليه، بمعنى أنه إن رمى جمرة العقبة وبقي على إحرامه ثم جامع قبل أن يحلق فإن ابن قدامة ذكر إجماع أهل العلم على أنه قد جامع بعد التحلل الأول ولو لم يحلق، خلافا للقاضي أبي يعلى، وهذا قول الأمة الأربعة كما سوف يأتي إن شاء الله. على هذا لو جامع بعد التحلل الأول وتحلل من إحرامه بأن رمى وحلق، فالمؤلف يقول يجب عليه أن يخرج إلى التنعيم، وهو مذهب المالكية. وأما الحنفية والشافعية فقالوا لا يجب عليه لأنه لم يرد حديث صحيح بذلك، ولأن قول ابن عباس رضي الله عنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وهذا القول أظهر. وأما قولهم ولأنه صادف إحراما فجامع فيه فأفسده، نقول من قال بإفساده، خاصة وأنه قد تحلل من جميع المحظورات ما بقي إلا النساء، فكيف نقول له يلزمك أن تحرم مرة ثانية؟ واضح؟ فهو إذا تحلل التحلل الأول فقد ما بقي عليه إلا النساء، فإذا جامع نأخذ بالأكثر أم بالأقل؟ بالأكثر وهو التحلل، لأنه تحلل من جميع إحرامه، وهذا الأقرب والله أعلم. يقول المؤلف: ليطوف محرما، ليطوف محرما. المؤلف رحمه الله قال: ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. كلامه هذا أفادنا فائدة على أن إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة، إحرامه لا يلزم منه أخذ عمرة، وهذا الرواية الأولى عند الحنابلة. والرواية الثانية أنه إن أحرم من التنعيم وجب عليه أن يأخذ عمرة ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة، ثم بعد ذلك يطوف للإفاضة. والأقرب والله أعلم أنه لا يلزمه إحرام، ولا يلزمه أيضا لو أحرم لا يلزمه أخذ عمرة، ولا يلزمه لو أحرم أخذ عمرة. يقول المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة. الذي يطأ في إحرام العمرة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يطأ قبل الطواف في البيت، بعد الإحرام وقبل الطواف في البيت، فهنا يكون قد أفسد عمرته، وهذا محل إجماع عند القائلين بأن الوطء قبل التحلل الأول يفسد الجماع، يفسد الحج أو العمرة. وحينئذ نقول: من جامع قبل الطواف فإن حجه حينئذ أو عمرته حينئذ فاسدة. الحالة الثانية أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق، أن يجامع بعد الطواف وقبل السعي والحلق. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور عندهم أنهم يرون أنه أفسد عمرته، لأنه لم يتحلل من الركن الثالث من أركان العمرة وهو السعي. والرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله، إلى أن السعي في الحج والعمرة ليس بركن ولكنه واجب، وحينئذ يكون قد جامع بعد إنهاء الأركان كلها وهي الإحرام والطواف، فيكون حينئذ عمرته صحيحة. وهذا القول أظهر كما سوف نأتي إليه إن شاء الله في إثبات أن السعي واجب وليس بركن، أن السعي واجب وليس بركن. الحالة الثالثة فيما لو جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، نقول حينئذ أفسد، لا لا لا لا يفسد، لا تفسد عمرته، نقول لا تفسد عمرته، ونقلها بعضهم إجماعا، ولكن عليه محظور لأنه تحلل بغير الحلق، لأنه تحلل بغير الحلق، وحينئذ يلزمه فدية أذى على الراجح، فدية أذى على الراجح. فحينئذ من جامع بعد الطواف أو بعد الطواف والسعي فإنما يلزمه إيش؟ فدية أذى على قول، وعلى قول المؤلف يلزمه إيش؟ شات، يلزمه شات. قول المؤلف يلزمه شات بناء على فتوى ابن عباس، وقول ابن عباس رضي الله عنه اختلف في الروايات، فمرة يقول عليه دم، ومرة يخيره في ذلك، ومرة يخيره في ذلك. على كل حال لو ذبح شات فهو أولى خروجا من الخلاف، ولو أخذ بعد التحلل الأول في الفدية، يعني لو بعد أن طاف وسعى فدية الأذى، بناء على أنه محظور لم يكن بعيدا، وهو الأقرب والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يفسد النسك بغيره. يعني أجمع أهل العلم على أن النسك لا يفسد بغير إيش؟ بغير الجماع، وهذا قول عامة الفقهاء ولا عبرة بالمخالف، بل نقل بعضهم إجماعا وهو الأصح، ولا عبرة بخلاف الشوكاني رحمه الله، حيث أنه قال لا يفسد حجه ولا عمرته حتى لو كان قبل التحلل الأول أو قبل الطواف البيت، وهذا القول ضعيف بمرة. وعلى هذا فلو أنه رفض إحرامه هل يفسد؟ لا يفسد. لو أنه أحدا طاف أحرم بالعمرة ثم قال بعدما أحرم وطاف أو قبل أن يطوف قال والله لا أريد أن أخذ عمرة، لا أستطيع، أو امرأة لم تشترط في إحرامها، فلما أرادت أن تطوف حاضت فقالت أنا لا أريد أن أكمل عمرتي، فخلعت ثياب الإحرام أو خلع الرجل ثياب الإحرام. فهنا هل يفسد حجها أو يفسد عمرتها؟ لا، بل ما زالت باقية في إحرامها، بل ما زالت باقية في إحرامها، هذا هو الصحيح وعليه إجماع أهل العلم. يقول المؤلف: والمرأة كالرجل، المرأة في محظورات الإحرام وفي الحج وفي العمرة كالرجل، إلا ما ثبت الدليل بخلافه بأمور. أولا، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الرجل فإنما الحكم هو للرجل والمرأة سواء، كما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. يقول المؤلف: إلا أن إحرامها في وجهها، يعني أنها لا يسوغ لها أن تغطي وجهها بغطاء، ومعنى الغطاء هنا أن تلبس على وجهها شيئا، ومعنى الغطاء هنا أن تلبس على وجهها شيئا كالبرقع وكالنقاب وكاللثام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تتبرقع ولا تتلثم، ولا تتبرقع ولا تتلثم، لأن تلثمها وتبرقعها ونقابها يعد إيش؟ يعد لباسا للوجه، فيمنع منه المرأة، فتمنع منه المرأة. أما الغطاء العادي الذي ليس هو لباس على الوجه، بأن تضع المرأة خمارها من رأسها إلى وسط صدرها، فإن هذا لا بأس به إذا مر بها الرجال الأجانب، كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنده ضعف، تقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فيمر بنا الركبان، فتضع المرأة جلبابها في وسطها، ثم إذا حاذونا يعني ابتعدوا عنا رفعت. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن عليه العمل، قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا في ذلك، ولا نعلم خلافا في جواز أن تغطي المرأة وجهها. طيب، لو أن المرأة غطت وجهها أمام محارمها وأمام النساء نقول تمنع من ذلك، ولكن ليس فيه فدية، لأنه ليس غطاء للوجه، ولكن تخميرا للرأس مع الوجه. ابن أو القاضي أبو يعلى قال رحمه الله: إن المرأة إذا غطت وجهها، الغطاء العادي، إذا غطت وجهها ولم ترفعه مع القدرة، إذا غطت وجهها ولم ترفعه مع القدرة، مع افتراض عدم وجود أجانب ولم ترفع، قال فإنها تفتدي، يعني عليها الفدية. قال ابن قدامة قال: وأما قول القاضي أبي يعلى فلا أعلمه عن أحمد، وكونه اشترط هذا الشرط فلا أعلمه عن أحمد، ولا هو وهو خلاف الظاهر، فلا أعلمه عن أحمد ولا هو في الخبر، فلا أعلمه عن أحمد ولا هو في الخبر، بل الظاهر خلافه، بل الظاهر خلافه، وهذا الأقرب. لأننا نقول إذا أن أهل العلم قد أجمعوا على جواز تغطية المرأة وجهها أمام الأجانب، أو يجب عليها على الخلاف أمام الأجانب وهو الراجح وهو الوجوب، فلا أن يجوز لها ذلك، دليل على أنه ليس بمحظور، دليل على أنها ليس بمحظور، ولكنها ينبغي لها أن لا تغطي وجهها فيما لا حاجة فيه، فلو غطت فقد وقعت في المكروه ولكنه ليس بمحظور على الراجح، والله أعلم. يقول المؤلف: ولها لبس المخيط، يعني لها أن تغطي وجهها، عفوا، لها أن تغطي رأسها، ولها أن تلبس القمص من الثياب، ولها أن تلبس الجوارب والخفاف، ولكن ليس لها أن تنتقب، وليس لها أن تلبس القفازين، لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين. وهل لها أن تكتحل؟ ذكرونا تكلمنا عن هذه المسألة. وهل لها أن تكتحل؟ هل لها أن تكتحل؟ ما تقولون؟ نقول الأولى ألا تكتحل لأنه زينة، والمحرمة ممنوعة من التجمل والزينة، لما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن عليا دخل على فاطمة وقد لبست ثوبا صبيغا وافتحلت وقد حلت، فقال فنهاها عن ذلك، قال علي فأنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. فكون علي ينكر عليها دليل على أن المحرم ممنوع من الاكتحال، ولكن لو فعل فلا فدية فيه، فلا فدية فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة أن تكتحل، لما جاء عن شميسة أنها سألت عائشة عن الاكتحال لأنها اشتكت عينها أو عينيها، فقالت عائشة لا عليك إلا أن يكون له طيب، لا عليك إلا أن يكون له طيب. أما إن ليس بحرام، أما إنه ليس بحرام ولكننا نكرهه، تقول عائشة أما إنه ليس بحرام ولكننا نكرهه، وهذا الأظهر والله أعلم. طيب، وهل لها المرأة أن تلبس الحلي؟ نقول ثبت عن عائشة وابن عمر أنها قالت ولتلبس بعد ما شاءت من معصر وخز وحلي وغير ذلك، وروي مرفوعا من حديث ابن عمر وفي سنده محمد بن إسحاق وقد دلس، والصحيح وقف على عائشة وابن عمر. طيب، انتهينا الآن من هذا الباب ولندخل في باب الفدية، فلتقرأ الشيخ معمر. باب الفدية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. تفعلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب الفدية. الفدية هي ما يعطى فداء لشيء، هي ما يعطى فداء لشيء، ومنه فدية الأسير حيث يعطي حاجزوه أو حاجزيه شيئا من المال أو الطعام حتى يتركوه، وسميت فدية لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام، هذا التقسيم غير تقسيم المؤلف. محظورات الإحرام من حيث الفدية، المؤلف قسم الفدية تنقسم إلى قسم، أما نحن فنقسم ماذا؟ محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام: ما لا فدية فيه كعقد النكاح للمحرم، فلو عقد فإنه يأثم ولكنه لا يلزمه فدية، وقلنا مثل ذلك فيما لو احتاج إلى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا فدية على الراجح، وكذلك قلنا في من لم يجد الخفين فليلبس، في من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا فدية. هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما فديته مغلظة وهو الجماع في الإحرام. القسم الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله، ما فديته الجزاء أو بدله. وهو قتل الصيد. الرابع ما فديته فدية أذى. ما فديته فدية أذى. وهذا جميع المحظورات ما عدا ما سبق. ما هو الذي سبق؟ النكاح والوط وقتل الصيد. طيب فدية الأذى معروفة، هي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكل من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوط والصيد وعقد النكاح فإنه يلزمه فدية الأذى. واضح؟ هذا هو قول عامة الفقهاء، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، كما نقل ابن قدامة والنووي وابن المنذر وغيرهم الإجماع على أن من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوط والصيد والنكاح أنه يلزمه فدية الأذى. وخالف في ذلك ابن حزم وبعض المعاصرين كالشوكاني ومن تبعه إلى ذلك، فقالوا لا يلزم إلا في الحلق خاصة، لأنه هو المراد في الحديث، لأنه هو المراد في الآية عفوا، لأن هي المرادة في الآية، وكذا في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة. فقالوا وما عدا الحلق، وما عدا الحلق فلا يجب فيه فدية أذى. استدلوا على ذلك بأدلة. واضح الآن؟ ابن حزم وبعض طلاب العلم المعاصرين يرون أن من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الحلق يستغفر ربه ويتوب إليه ولا عليه شيء. استدلوا بأدلة. أولا قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ونحن متعبدون بقول الله وقول رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الثاني قالوا ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قالوا وعليه فلا يسوغ أن نأمر المرء بمال وهي الفدية إلا بما ثبت بنص شرعي من كتاب أو سنة، وإلا كنا قد أخذنا وأغرمناه ما لم يغرمه الشرع. واضح يا أخوان؟ قالوا ولا يصح قياس الحلق على غيره من المحظورات. هذه أدلة أو أظهر أدلة القائلين بأنه لا فدية أذى في محظورات الإحرام. وهذا القول انتشر مع الأسف في هذا الزمان، وأصبح الناس لا يبالون إذا فعل محظورا قيل له استغفر ربك، قال أنا أستغفر ولا حرج. ومناط الحكم في فدية الأذى لا لتصرف الناس أو أننا نقول عليه الفدية خوفا من أن يتساهلوا، لا ليس هذا المناط. مناط الحكم أعظم من ذلك، لأننا متعبدون بقول الله وقول رسوله وما أجمع عليه أهل العلم، وما أجمع عليه أهل العلم. وعتبي ليس على ابن حزم حينما يرى هذا القول ويختاره، لأن ابن حزم نعرف طريقته حيث أنه لا يأخذ بالقياس ولا يأخذ بقول الصحابة إلا أن يكون إجماعا صحيحا. أما أن يقول قول صاحبي أو واحد أو اثنين فلا يعول عليه ابن حزم. فنقول وهذا مرادنا إذا كان بعض الإخوة حينما تسأله هل ترى القياس قال نعم فتتعجب حينما يرى القياس ويترك القياس هنا، وهنا القياس واضح. ولهذا لم يختلف أئمة الإسلام في عصورهم القديمة والحديثة على أن كل من فعل محظور من محظورات الإحرام أنه يجب عليه الفدية. ودليل ذلك أنهم قالوا كل من، هذا قياس واضح فيه مقيس عليه ومقيس وعلة، قالوا كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية. معي؟ كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فعليه الفدية، فمن حلق فعليه الفدية، ومن إيش؟ ومن لبس فعليه الفدية، ومن تطيب فعليه الفدية. فالقياس واضح على جميع المحظورات على الحلق بجامع إيش؟ بجامع فعل المحظور، بجامع فعل المحظور. وخرج غيره بالنص اللي هو ماذا؟ اللي هو الصيد، خرج غيره بدليل اللي هو الصيد وكذا الوط الجماع. وهذا أحسب أنه قياس واضح، هذا واحد. الثاني أنه هو قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فقد صح عن ابن عمر كما روى مالك في موطئه بإسناده قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر في الرجل الذي يجرح ويصاب ويحصر، قال فإن احتاج الحديث في, في, في هذا الأثر، قال فإن احتاج ابن عمر يقول فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل ثم اهتدى. فإن احتاج إلى شيء من الثياب فعل ثم افتدى. وقول ابن عمر ثم افتدى دليل على أنه يرى الفدية في محظورات الإحرام. وهذا إسناد كالشمس، سلسلة ذهبية، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، حدثنا سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر من قوله. وهل خالف أحد من الصحابة ابن عمر؟ نقول لم يخالف بل وافقه، فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال يا أبا معبد ناولني طيالستي، طيالسة مثل نسميها الجبة أو الكوت، قال ناولني طيالستي، قال أولست كنت تنهى عن ذلك، يعني ظن أنها لا بأس للمحرم، أبو معبد ظن أنها لا بأس للمحرم، قال لا ولكني سأفتدي. هذا قياس صريح من ابن عباس على أنه جعل الألبسة حكم الحلق، قال ولكني سأفتدي. وروى ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه سئل عن الإثمد للمحرم قال يهريق دما لأن الإثمد طيب لأن الإثمد طيب. وهؤلاء ثلاثة من الصحابة، وكون عبد الرحمن بن أبي بكر يأمر بالهدي فهذا معروف عند السلف أنهم أحيانا يأمرون الشخص بأعلى مراتب التخيير، بأعلى مراتب التخيير، وهذا واضح لمن تدبر أقوالهم في الأيمان وفي النذور وفي الكفارات وغيرها. فهؤلاء قول ثلاثة من الصحابة. ولا نعلم أحدا من أئمة الإسلام في تاريخهم المجيد على اختلاف مدارسهم، مدرسة الشام ومدرسة العراق ومدرسة مصر ومدرسة الحجاز، كلهم يرون هذا القول. ومن أتى بغير هذا فإنما الخطأ منه هو، لأن بعض الإخوة يأتي بمثال فيقول عطاء ابن أبي رباح لا يرى لا يرى الفدية في كذا، فنقول هل عطاء لا يرى الفدية مطلقا أو أنه لا يرى لبس القباء محظورا؟ فهو لا يرى أن لبس القباء محظورا، وبالتالي لا يرى فيه الفدية، لا لأنه لا يرى الفدية ابتداء في كل محظور من محظورات الإحرام. الظاهر واضح يا أخوان، هذا واضح. وحينئذ نقول كل من فعل محظور من محظورات الإحرام فيجب عليه أن يبتدي، سواء كان احتاج إليه أو لم يحتج إليه، مثل الذين يدخلون المناطق التي لا يسوغ لهم أن يدخلوا وهم محرمون، تجدهم أنهم يلبون من الميقات وهم على ثيابهم، ثم يدخلون ثم يغيرون إحرامهم ولا يأمرهم أحد بشيء. نقول يلزمكم مع الإثم، يلزمكم فدية الأذى، لأنكم فعلتم محظور من محظورات الإحرام قل أو كثر. هذا هو الأقرب والله أعلم. وقد نقل الإجماع على أن كل من فعل محظور من محظورات الإحرام غير الوطئ والصيد والنكاح، ابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم، إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، يعني الفدية على ضربين، القسم الأول أنها فدية على التخيير، والقسم الثاني فدية على الترتيب. والمؤلف بدأ في الفدية التي هي على الترتيب أو التي على التخيير، فقال أحدهما على التخيير، قال وهي فدية الأذى. فدية الأذى وسميت فدية الأذى لأنها شرعت بسبب الأذى الذي أصاب كعب بن عجرة، قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاف؟ قال قلت لا، قال فأنزل الله هذه الآية. يقول المؤلف وهي فدية الأذى واللبس والطيب، هذه محظورة الإحرام، فدية الأذى واللبس والطيب. واللبس يشمل تغطية الرأس ولباس المخيط ولبس الخفين مع وجود النعلين. يقول من فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بستة مساكين، الصاع أربعة أمداد، ونصف الصاع مدين، ونصف الصاع مدان، والمأمور في الإطعام ستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع، يعني لكل مسكين مدان. فإذا كانوا ستة ولكل مسكين نصف صاع، كم صار عدد الأصع؟ صارت ثلاثة. أو ذبح شاة، بقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك هو النسيكة يعني الذبيحة، وهي الشاة التي تجزئ في الأضحية والعقيقة، وهي ما يبلغ لها السن المعين، وهي من السن سنة ومن الجدع ستة أشهر والماعز والإبل خمسة وغير ذلك كما سوف نأتي إليه مفصلا، وأن تكون سليما من العيوب الأربعة، وهذه هي شروط الهدي. يقول المؤلف إذا ثبت هذا أحبتي فإن المرأة مخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. والصيام ثلاثة أيام يصومها إن شاء في مكة أو خارج مكة، وإطعام ستة مساكين الأفضل أن يطعمها في أين؟ في مكة، الأفضل أن يطعمها في مكة. وهل له أن يطعمها في خارج مكة؟ نقول الأولى وهو قول الجمهور أن يطعمها في مكة، وله أن يطعمها في المحظور في مكان الفقراء الذين فعل المحظور فيه. ولو ذبح الشاة في غير منطقة الحرم هل يجزئه أو لا يجزئه؟ قولان عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يجزئه لو لم يذبحها في الحرم، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في وجوب ذبحها في الحرم. وأما قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق أو هديا بالغ الكعبة، إنما ذلك في هدي إيش؟ هدي التمتع، هدي التمتع، فإن هدي التمتع والقران يجب أن يذبحه في الحرام. وبعضهم يفرق بين هدي التمتع والقران وبين هدي الإحصار وبين فعل المحظور. على كل حال الأولى أن يذبحها في الحرام، الأولى أن يذبحها في الحرام وأن يطعم بها فقراء الحرم، هذا الأولى والله أعلم. والخلاف القوي هو في الإطعام في الذبح، أما الإطعام فالأقرب وهو الأظهر أنه يطعمها فقراء الحرم، فلو ذبح خارج الحرم أجزأته إذا وزع في فقراء الحرم، مع أن المسألة ليس فيها دليل صحيح في هذا كما مر معنا، لكننا نحتاط. طيب، يقول المؤلف وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. المؤلف هنا الآن أدخل ما لو فعل محظور وبين ما لو ترك واجبا، فبين أن ما يترك به واجبا مثل ما لو ترك الرمي أيام التشريق، المؤلف يقول وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. ظاهر كلام المؤلف أنه على التخيير في من ترك واجبا أنه إما أن يذبح شاة وإما أن إيش وإما أن يطعم ستة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة لكل مسكين نصف صاع وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وهذا القول ضعيف. والراجح والله أعلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليه أن يذبح شاة، أن يذبح شاة. وأما إذا لم يجد فإنه تبقى في ذمته حتى يجد، فإنه تبقى في ذمته حتى يجد. وبعض الحنابلة بل الحنابلة يرون أنه إذا لم يجد صام عشرة أيام، وفي هذا القياس نظر، والأقرب أن تبقى في ذمتي حتى يجد هديا. أما أن نقول إذا لم تجد هدي أنت بالخيار بين الدم وبين الإطعام وبين الصيام، نقول لا، هذا إنما هي في فدية الأذى. وبالمناسبة فإن بعض الفقهاء حينما يقع بعض الحجاج في محظور من محظورات الإحرام يقولون عليك فدية، وحينما يترك واجبا من واجبات الحج يقولون عليك فدية. هذا القول إنما ذكر للتجوز، إنما ذكر للتجوز. ومثله حينما يقع في محظور من محظورات الحرام يقولون عليك دم، وحينما يترك واجبا من واجبات الحج يقولون عليك دم. نقول لا، الأقرب أن هذا التجوز ينبغي أن يبين للسائل، لأن السائل ربما لا يفقه، فيقال كل من فعل محظورا من محظورات الحرام فيجب عليه الفدية، وهي الثلاثة بالخيار، وكل من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجب عليه أن يذبح شاة هديا، فإن لم يجد بقيت في ذمته إلى أن يجد، والله أعلم. يقول المؤلف وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. الآن بسألكم سؤال يا إخوان، لو أن شخصا غطى رأسه بملاصق معي وترك واجب وترك الرمي أيام التشريق، ما الذي يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ الله راشد يلزمه إيش؟ ذبح شاة. توافقونه؟ أقول شخص غطى رأسه متعمدا وترك الرمي حتى انتهى الحج، فما الذي يلزمه؟ يلزمه ايش؟ ايش الذي جاوب له هدية عند الشيخ معمر؟ أبشر أبشر جاوب المايك عشان جمهور اسمان. يلا يا اخوان نقول الجواب هو أن عليه فدية الأذى بسبب تغطية رأسه، وأن عليه دم لفعل تركه واجب. واضح؟ لتركه واجب. سلم يا شيخ. سلمنا من الجائزة. لا سلمت من الجائزة. طيب يقول المؤلف وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. الآن المؤلف رحمه الله دخل في قتل الصيد. يقول المؤلف قتل الصيد فيه ثلاثة، إما الجزاء جزاء الصيد مثل ما قتل، إما المثلية، وإما عدل ذلك من الإطعام، وإما الصيام. وإما الصيام. يقول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذه الثانية، أو عدل ذلك صياما، ثلاثة أشياء هو مخير فيها. المؤلف يقول وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، كما روى ابن ماجة من حديث جابر أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، في الضبع كبشا. الضبع صيد كما في صحيح مسلم، الضبع صيد. الضبع الآن الضبع هذه مثلها ماذا من النعام؟ مثلها ماذا من النعام؟ مثلها الشاة الكبشة. واضح؟ وقل مثل ذلك في غيرها. فالحمار الوحشي مثله، الحمار الوحشي مثله كبشة بقرة، بقرة. واضح؟ مثله بقرة. طيب المؤلف رحمه الله قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، خصص ذلك بالنعم وهي بهيمة الأنعام، فلا يسوء أن يأتي بجزاء غير هذا. لو عنده مثلا، لو عنده مثلا غزال وقد قتل غزالا، هل له ذلك إذا كان عنده في الحل؟ المؤلف يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم في قضاء الصحابة. الشيخ عبدالله إذا لم تلي لعن الفاصل نكمل بعد الفاصل والله أعلم بإذن الله. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى ما قبيل هذا الفاصل، عودة إليكم بإذن الله عز وجل لاستكمال هذه المسألة ثم الانتقال إلى اتصالاتكم وأسئلتكم وعرضي على ضيفنا الكريم. تبقوا معنا. الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في درس متن عمدة الفقه. لعلي أبدأ باستقبال الاتصالات. معنا الأخت لارا من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. أيوة نعم تفضل. عندي سؤالين لفضيلة الشيخ. بعدين ترفع صوتك تشرفي. طيب انت هنا لفضيلة الشيخ، السؤال الأول: ما حكم يعني هل يجب صدق الفقير أكثر من صاع أو صاعين؟ طيب. السؤال الثاني: طيب أخوي حد وضع المرافق على رأسه بظهر أن كونه أنه متعمدا أنه حرام بسبب حرارة الشمس، يقول كان الشمس حارة. طيب. وضعت المرافق عليه، هل هذا عليه شيء؟ وطيب طيب إذا كان عليه شيء، هل هو يذبح فتية أم يعني خلاص ينعادي ما عليه شيء؟ طيب تكمل الإجابة إن شاء الله. شكرا. أشكر لك اتصالك. أنتقل الأخ سامي من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أخي سامي. نعم معك. تفضل تفضل. أحسن الله في شيخ، في عندي سؤال الله يحفظك. تفضل. نعم. تفضل الله يسلمك. شخص اعتمر يا شيخ ونسي يقصر شعره يا شيخ. طيب. فماذا عليه يعني؟ يقول إنه فقير ما عنده شيء يعني. فماذا عليه؟ سؤال آخر. شكرا لك على تكلمك. شكرا لك أخي سامي. الشيخ عبد الله رأيك من نجيب على الاتصالات مباشرة وأشكر الموقع. الأخت لارا، سؤال الأول: الشيخ تقول هل يمكن أن نعطي الفقير أكثر من صاع صاعين؟ الواجب إذا قلنا أنه إذا فعل محظور يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني 3 أصاع، فلو تصدق بأكثر من ذلك فهذا خير وأحب، كما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة المرأة التي قبلها زوجها قبل التحل الأول، قال: عليك الهدي. قالت: أي الهدي؟ قال: وتقدرين على ذلك؟ قالت: نعم. قال: عليك جزور. فهذا إنما أمرها ابن عباس بالجزور من باب أنه رأى أنها ذات قدرة وأنها لا ضرر عليها في ذلك، وهذا يدل على أن الإنسان لو زاد من باب الصدقة فهذا خير وأحب، والله أعلم. جميل. تسأل أيضا عن أخيها تقول أنه غطى رأسه لحرارة الشمس، فما عليه؟ الذي غطى رأسه بملاصق من حرارة الشمس غير الشمسية، أما إن كان بالشمسية فلا بأس بذلك، لحديث أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يقيه من الشمس حتى رمى جمرة العقبة. فهذا يدل على أن الإنسان لو غطى رأسه بغير ملاصق لا بأس بذلك، أما إن كان بملاصق فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى إن كان متعمدا يعلم هذا الحكم فإننا نقول عليك فدية الأذى، وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين الصاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أنت بالخيار فيها، تذبحها في الحرم وتوزع على فقهاء الحرم، هذا هو الأقرب والأحوط. أما إن كنت غير متأمل أو لا تعلم الحكم أو جاهل أو ناسي فإنك لا يلزمك شيء، بل متى ما تذكرت فإنك تخلع هذا الملاصق الذي على رأسك، لأن محظورات الإحرام على الراجح وهي رواية عن أحمد اختار ابن تيمية وابن القيم أن من فعلها ناسيا فإنه لا حرج عليه في ذلك، سواء كان تقليم ظفر أو حلق رأس أو لبس مخيط وغير ذلك، هذا على الراجح كما سوف يأتي مفصلا إن شاء الله. جميل جدا. قبل أن نجيب على الأخ سامي، أي اتصال من الأخت أم محمد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، الله يرضى عليك ويرفع درجاتك في الجنة إن شاء الله. بالنسبة للهدي، هل ينفع معه أضحية أو يكتفى بالهدي لمن رغب أن يضحي مع الهدي؟ بالنسبة للإحرام، هل ممكن يعني الإحرام من بداية الحج، من وحدة الحج، لأنه التمتع لازم عمرة مع قبل الحج، فهل ينفع أجيب العمرة دي قبل يعني ما يوم الثامن من بداية وحدة الحج؟ طيب. وجزاك الله خيرا ومع السلام. وإياكم. انتقل إلى أخينا إبراهيم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. أخي إبراهيم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يلا بخير يا شيخنا. حياك الله. الله يرضى عليك. ما نشوف غير صلى الشيخ الله يجزاه خير. تفضل. الله يسلم. الله يرضى عليك يا شيخ. ذكرت في الدرس السابق بارك الله فيك عن الصيد، ان الصيد من محظورات الإحرام. طيب، نبغى الشروط المضبوط، يعني الاساس اللي فيه في الصيد الذي لا يصح، يعني مثلا ذكرت انه وحشي ويكون اصلي وغير متولد ولا لا؟ نعم. نبغى توضيح اكثر جزاك الله خير، ما معناه بالضبط مثلا صيد اهلي او الوحشي، يعني بالضبط عشان يعني نقيد الموضوع. جزاك الله خير بارك الله فيك. وياك ان شاء الله. اشكر لك اتصالك اخوي ابراهيم. الشيخ عبد الله، إذن لي قبل الاتصالات أن أنتقل قليلا إلى الموقع لكي يكون فيه موازنة، فأعرض بعض الإجابات ثم أعود إليكم. بالنسبة لإجابة الدرس الماضي، كانت أول إجابة وردت من الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم. بالنسبة للسؤال الأول، يقول أجمع العلماء على تغطية المحرم رأسه واختلفوا في تغطية وجهه، فروى مالك عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك وروي عنه أنه إن فعل ذلك ابتدع، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود رحمهم الله جميعا أنه يخمر وجهه إلى الحاجبين، وروي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وسعد بن أبي القاسم رضي الله عنهم أجمعين. يقول الشيخ، والأقرب أن المحرم لا يغطي وجهه لصحة لفظة حديث مسلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيقول قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والحديث ضعيف، والأقرب أنه لا بأس من تغطية الأذنين، مع أن الأولى أن لا يغطي المحرم أذنيه، خروجا من الخلاف والله أعلم. لعلي الشيخ استعرض الإجابة جميعا ثم أترك لكم التعليق. الأخت خديجة من المغرب أيضا أجابت عن السؤالين، فقالت في السؤال الأول، بالنسبة للمرأة لا يسوغ لها أن تغطي وجهها، وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لكن إن فعلت فليس عليها فدية ولكن يكره في حقها. بالنسبة للرجل، لعل قريبا من إجابة الأخ. بالنسبة للسؤال الثاني، نأخذ من الأخت راضية الفردوس من الجنة، تقول الأقرب أنه لا بأس بتغطية الأذنين، وإن كان الأولى تركها لأن الحديث الوارد فيها ضعيف، الله تعالى أعلم. أيضا وردت إجابات من الأخت منال من السعودية، وصدوث هواري من الجزائر، أيضا من التوجيه من السعودية، وأسماء وهبون من المغرب. لعلي أختم بهذه الإجابات وأترك لكم تعليق الشيخ عبد الله. الإجابات ما شاء الله ضافية، وذكرنا نحن أن ينبغي أن تكون الإجابة على القول الراجح حتى لا يطيل الأخت أو الأخ في إجاباتهم، والإجابات ما شاء الله ضافية. طيب، أخونا سامي من الطائف الشيخ يقول، شخص اعتمر ولم يقصر وعلل بأنه فقير. نعم، إذا نسي الإنسان الحلقة والتقصير فلا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون الوقت قريبا، بأن يكون طاف وسعى ولبس ثيابه المعتادة، فنقول إن تذكر فالواجب في حقه أن يخلع ثياب المعتاد ويلبس إحرامه ثم يقصر أو يحلق. فإن حلق أو قصر، وهذا القسم الثاني، قبل ذلك ولم يعلم بالحكم إلا بعد أيام أو بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد أشهر، نقول أنت الآن تركت واجب من واجبات الإحرام، ويلزمك أن تذبح شاة تذبحها في الحرم وتوزع على فقراء الحرم، والله أعلم. جميل جدا. أم محمد الشيخ من مكة تقول، هل الهدي يكفي عن الأضحية؟ نعم. تقول هل الهدي يكفي عن الأضحية؟ نعم. أم محمد تسأل هل الهدي تشرع الأضحية مع الهدي؟ نعم. ذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا الراجح هو قول جمهور أهل العلم وهو قول الحنابلة، والشافعية واختيار ابن حزم على أن للإنسان إذا أراد أن يهدي أن يضحي، يضحي في بلده ويهدي في الحرم، له ذلك لأنها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما مسألة أم محمد وهي من مكة أن الإحرام هل لها أن تحرم؟ نقول لك أن تأخذ عمرة في أشهر الحج من شوال إلى يوم الثامن، لك أن تأخذ عمرة ثم تتحللي ثم تهلي بالحج، لك ذلك، ولكن لا يلزمك هدي لأنك من أهل مكة، والله أعلم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جميل جدا. أخونا إبراهيم الشيخ يتساءل عن كون السيد من محظورات الإحرام. هو ذكر الشروط، يقول ما هي الشروط لو توضحها؟ نقول الشروط أن يكون المقتول من الصيد متوحشا، يعني وحشيا، عفوا، أن يكون وحشيا، ومعنى وحشي وهو الذي لم يتأهل، في الغالب أن يكون في البراري، لم يتأهل في البيوت، مثل الضبع، مثل الغزال، مثل الحمام، في الأصل أنه كان يطير ويبتعد، فهذا يعتبر صيد. أما الذي متأهل فإننا لا بأس أن نقتله أو أن نصيده أو أن نذبحه، لا بأس بذلك، مثل البقرة والماعز وغير ذلك. أما الحمام لو كانت في بيوتنا فأراد محرم أن يذبحها، هل نقول لك أن تذبحها؟ نقول ليس لك أن تذبحها لأن أصلها وحشية، وكونها استأنست وتأهلت لا يسوغ لك ذلك، لا يسوغ لك ذلك. طيب، وعلى هذا فلو أن محرما زارك ومن باب الإكرام تريد أن تطبخ له حمام بالأرز، فهذا الذبح إنما ذبح لأجل المحرم، فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل منه، لما جاء في صحيح مسلم من حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه، قال صعب فلما رأى ما في وجهه قال إنا لا نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. والمحرم ممنوع من أكل الصيد سواء صيد له أو صيد من أجله أو صاده هو، والله أعلم. الثاني أن يكون مباحا، أن يكون الصيد مما يؤكل، فلو أنه قتل ذئبا أو قتل ثعلبا فلا بأس بذلك لأنه لا يعتبر صيد لأنه لا يؤكل. الثالث أن يكون بري، فلو كان الصيد بحري فإنه لا بأس بذلك لما جاء في قول الله تعالى أحل لكم صيد البر البحري، أحل لكم صيد البحر ما دمتم، وأحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة. هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم، وأرجو أن أكون قد وضحت هذا بزيادة. أحسن الله عليكم شيخنا. إذا أذنت لي بفتح المجال للإخوة الحاضرين إذا كان في بعض التساؤلات، تفضل أمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في قول المؤلف في فدية الأذى فله الخيار بين قيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، سؤالي فضيلة الشيخ، هل لمن عليه فدية الأذى فهل له الخيار بالترتيب الذي ذكره المؤلف أم يختار ما شاء من 3 السابقة ما أراد دون ترتيب؟ أفتنا يا شيخ وجزاك الله خيرا. المؤلف رحمه الله حينما ذكر الفدية القسم الأول قال هي على التخيير، ومعنى التخيير يعني أن المكلف مخير باختيار هذه الأشياء، فقول المؤلف وهي فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع أو ذبح شاة، هو ذكر على التخيير لأن الآية نص في التخيير، وهي قول تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال كل أو في القرآن فهي على التخيير، وكل إلا أن يجد فهي على الترتيب، وحينئذ فالمؤلف خير، قال له الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، كله على الخيار. أما قول المؤلف من تمر إنما ذكرها على سبيل الغالب، لأن الغالب أن الناس كانوا في السابق يأكلون التمر، ولو أعطى كل ما هو قوت للبلد من تمر أو شعير أو قمح أو أرز كل ذلك يجزئ، والله أعلم. جميل جدا، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك يا شيخ، ذكر المؤلف هنا في فدية الأذى فله إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين، ف هل له أن يجمع ستة مساكين في طعام واحد دون أن يقسم نصف صاع لكل مسكين؟ نعم، سؤال جيد. المؤلف الله سبحانه وتعالى حينما قال أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. اختلف العلماء، هل المقصود إطعام ستة مساكين أو المقصود إطعام ما يكفي لستة مساكين وهي ثلاثة أصع؟ قولا عند أهل العلم، الأقرب والله أعلم أنه إذا ورد في القرآن أو السنة تخصيص عدد ستة مساكين أو إطعام عشرة مساكين في الكفارة اليمين أن العدد مقصود، أن العدد مقصود، فيجب أن يطعم عددهم الستة أو يطعم العشرة، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وإن كان بعض الفقهاء يرى أن المقصود ما يكفي لستة مساكين، فلو أعطاها واحد كفاه، الأقرب هو تخصيص الستة لأن العدد له مقصود في ذلك. أحسن الله عليكم شيخنا، أستاذنكم أستاذنا الإخوة في الرجوع إلى الموقع. معنا سؤال الشيخ من الأخ سراج من الكويت، يقول هل يدخل في حكم قص الشعر وتقليم الأظافر إزالة الجلد كجلد الشفتين أو الذي بجوار الأظافر، وإن كان من محظورات الإحرام فهل يترتب عليه فدية وجزاكم الله خيرا؟ ذكرنا هذا في أول محظورات الإحرام، وقلنا أن إزالة ما يبس من البشرة مثل ما يبس بين الشفتين أو الجلد المتعلق بين الجلد والأظفار هل للمحرم أن يزيلها؟ قلنا أن أكثر أهل العلم قالوا لا ينبغي له أن يصنع ذلك، وقال ابن حزم له ذلك لأنه لم يرد نص في ذلك، والأقرب هو قول عامة الفقهاء أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر أو إزالة الظفر أو إزالة شيئا من البشرة. وقلنا الدليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره شيء، وهذا يدل على أن المضحي شابه المحرم في الهدي وهذا في الأضحية، وقلنا الأقرب أنه لا يأخذ حتى من بشره إلا إن شق ذلك عليه بحيث أتعبه ولم يستطع بقى ذلك، فإحنا حينئذ نقول أن هذا أصبح مضر لك فلك أن تزيله ولا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. هذه أم صالح من الجزائر تقول عندما كنت في الحج سألت إحدى الأخوات عن فعل من الأفعال أو من أفعال الحج فأفاها محرمي وفي نفسي شيء مما قال ولم يتيسر لي السؤال وقتها، تقول يا شيخ الآن أخاف أن يكون علي إثم لعدم سؤالي عن هذه المسألة إلى الآن، أو أن يكون على المرأة فدية ليتم حجها، فما هو الصحيح في هذه الحالة؟ أن أسأل الآن لأعرف الحكم أم أن الحج انتهى وإن شاء الله يتقبله الله، ويعد سؤالي الآن من كثرة السؤال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المرأة سألت أو استمعت إلى سؤال أو سأل الشخص عالم أو طالب علم فأفتاها بفتوى، فإن كانت هذه الفتوى مما يسوغ فيه الخلاف بمعنى أن يكون لكل قول حظه من النظر فإنها لا إثم عليها، كما قال ابن تيمية رحمه الله في المجلد 29 ومن تعامل بمعاملة باجتهاد أو تأويل أو تقليد فما أخذه أو صنعه بعد ذلك فهو حلال، لأن الله يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فإذا جاءه عالم أو طالب علم فأفتى فلا بأس. لكن أحيانا بسبب كثرة الناس ربما يفتى من ليس بأهل الفتوى، فلهذا ينبغي للإنسان إذا أفتي بفتوى أن يبحث عنها، فإذا كان لها سلف من أهل العلم أو رأى أن هذا طالب علم فهو يتحمل الفتوى هذه، وحينئذ نقول المرأة ابحثي عن هذه المسألة، فإن كان لا يسوق فيها الخلاف من أقوال أئمة الأربعة ولها حظ من النظر فلا إثم عليك في هذا إن شاء الله ولا حرج. جميل جدا. هذه طالبة الجنان الشيخ من السعودية تقول إذا أدارت النقاط فصارت الطبقة التي فيها فتحتي العينين خلف الرأس، أما من جهة الوجه فتكون الطبقة غطاء كاملا، فهل في ذلك محظور؟ سؤال جيد، فنقول لا حرج في ذلك إن شاء الله لأنه ليست في منتقبة ولا بمتبرقة. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. لعلي أختم بهذه الإجابة، أشكر جميع السائلين، أشكر صدوفي من الجزائر وخديجة من المغرب، أم عبد الرحمن من السعودية، وطالبة الجنان الولايات المتحدة من غادة من الولايات المتحدة، ومريم سرطاوي من الأردن، ونيبال أم إياد من سوريا، وأسماء مهبوم من المغرب، وخالد سعيد من الولايات المتحدة، وجلبيب من مصر. بهذا أكون يا شيخ قد ختمت هذه الأسئلة، ولم يبقى أمامنا إلا أن نعرض أسئلة الدرس القادم. الدرس القادم إن شاء الله. أنا قبل ذلك أحب أن يذكر القول الراجح بدليله فقط. السؤال الأول: ما حكم ما لو جامع المحرم بعد التحلل الأول؟ ما حكم ما لو جامع المحرم بعد التحلل الأول؟ السؤال الثاني: هل المرأة كالرجل في محظورات الإحرام؟ هل المرأة كالرجل في محظورات الإحرام؟ فصل القول في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك والذي كان في متن عمدة الفقه. كان ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في مطلع الأسبوع القادم في يوم السبت. إلى ذلك الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله.